كبيرة وياك ترغب وصول النهاية. أصبر طيب سبول المطيرة ودير صبر دير صبر وقت تحط البلاية وكل عبد عند الدنيا صغيرة زي ناس عاشت عرايا وحفايا ولا حد كدر صفاوة ورمير. واطلب وليدي كريم العطايا ربك يجبر عظامك كسيرة ذاكرة الجنوب كل نهار جمعة من الأربعاء للستة على نفزة وأثنان ذاكرة الجنوب. مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ذاكرة الجنوب. اليوم في حلقة من حلقات البرنامج باش نحكوا على قيمة إنسانية عظيمة ياسر يعيشها كل إنسان إلا اللي للأسف الشديد ما نجمش يعيشها، اللي هم الوالدين. وما أدراك ما الوالدين؟ وباش نحكوا على الأم، باش نخصوا يعني حديثنا على الأم. أكيد يعني في بداية الحصة نحب نترحم على كل من فقد يعني أمه وكل الأمهات اللي غادرونا، وإن شاء الله ربي يرحمهم ومثواهم إن شاء الله الجنة. وزاد أمهاتنا اللي ما زالوا على قيد الحياة إن شاء الله تمنوا لهم صحة جيدة وطول العمر. ما هو كينج يقول كل شيخ يموت مكتبة تحترق، وهذوما الناس الكبار يعني مكاتب دوسي معنا فيه برشة حكم وبرشة يعني تجارب. وقت اللي يقول لك على حاجة خلاص يعني راه خذها مسلمة، راه مجربها وعاود وعاود وعاود وعاود. لكن اليوم السؤال المطروح، العلاقة ما بين الأجيال، يعني هذا موضوع كبير. هذه من العلاقة ما بين الأجيال ما زالت قائمة وما زالت نفس البريق متاع البريق البدوي العربي الأصيل. نعرف أن احنا قبل كان واحد بركة يحكم فيه دشرة، معناه شايب يتنحزر يقول بشير عبد العظيم، والعزوز بحكمتها يعني يرجعوا لها كنسيل كله، وحتى اللي تعارك هي ورجلها تمشي ترضاها. وإلا الشايب زاد كيف كيف صاحب حكمة وصاحب عقل وصاحب كلمة وقدر، يعني يقولوا مقدر بين رفاقته. هذا للأسف الشديد فقدناه. ثم صديق يقول لي والله راه ما عادوش شياب، ما عادوش ناس يعني حتى اللبسة أصل حتى تلقاها في العمر بتقدم، لكن تلقى لابس لبسة مش شكل نفس خاطر اللبس العربي وكل لحفة وكل حولي وكل الدنيا ذيك وكل بلغة. والسروال العربي تعطيه الشيخ، تعطيه وقار، وخاصة في هالربوع ذي البعيدة. وقت تشوف تقاسيم الوجه وكالتجعيد أكيد باش ننظر إلى السنين أو السنون اللي مرت، وكل كدح وكل كد على العيال وكل مشاق وكل جوع وكل عطش وكل صقع، أكيد الكل مرسوم في تلك القسمات وفي تلك التجعيد. ما وفهم واحد قال لها جيل ولد جيل بابا، قال لها بابا بقديش شريت العكاز؟ قال لها تو تكبر ويعطوه لك بليش، يعني يهدوه العكاز يقول لك هاك بالليها العكاز هذا تعكز بيه خاطر انت معاش قاعد تمشي. و يقولوا ان الكبر هو عدو الانسان الاول، لا عدوه لا فقر ولا عدوه لا ما الكبر يعني والصحة والمرض، هذاك عدو الإنسان. واليوم باش نحكوا على أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا وعلاقتنا بهم، يعني تو وهالأجيال هذية ما زالت رغم هذه حاجة بشرية خلقها ربي في الإنسان والأمومة و... ولكن البريق من القاعد نفسه وإلا تغير على الماضي. هذا هو اليوم سؤالنا، إذا كانت تحبوا زادت تحبوا تسلموا على أمهاتكم ولا تترحموا عليهم في نهار الجمعة، وطلبونا على 75-493-859. اليوم سؤالنا متاع الحلقة كنا أخذناه من أخونا سالم بن حمد بالشايب بن عتيقة اللي نحييه بالمناسبة، وإن شاء الله نتمنى له الصحة، و يعني عنده شايب كبير ومحترم ياسر ووقار، وإن شاء الله نتمنى له طول العمر والصحة جيدة. وهو كما قلت يعني تمنيت أنا نجي نقعد بحذاه برشا مرات، لكن للأسف الشديد الوقت ما نجمتش على الكل. نحييه مرة أخرى من راديو الفزاوة، الرجل هذا الرجل الكريم والرجل الفاضل ورجل عنده قيمته في أهله ومليه. أش قال لنا سالم اليوم سيدي؟ قال لنا على السؤال هذايا، قال على بنت هديلة، على بنت هديلة ومن أهلها طيشة. هذه البنت هذه، قال على بنت هديلة ومن أهلها طيشوها، زارت التراب المقابر لا تمشي ولا يجوه. هذه هالطفلة الهديلة هذه كان رتوها ولا عرضتكم؟ قولوا لنا وين رتوها، وطلبونا على 75-493-859. بالنسبة لي يعني أعظم شعور يشعر الإنسان يعني وقت اللي أول ما يتخلق ويبكي في أحضان شكون؟ في أحضان الأم، والأم هي اللي هزت 9 شهور وهي اللي عانت وهي اللي ربت وهي اللي كبرت وهي اللي سهرت. ما هو جحية قال إن شاء الله اللي تدوره لي أمي إن شاء الله ما يجينيش، أي واللي تدوره لي عائلتي إن شاء الله يجيني. كفاش يا ودي أمك يا رسول الله ما تدور لك ما يجيكش؟ قالوا مين عم أني راه واللي تدوره لي أمي نتمنى ما يجينيش، واللي تدوره لي عائلتي إن شاء الله يجيني. ها يا سيدي يا جحية، قالوا لك فسر لنا الحكاية يا سيدي كفاش. أي قالوا لهم عائلتي تقول هذا دراوين مشيها ولقي بحض الشيخات فهمتني الله وقعد شايخ ودراوين يلقي هذا دراوين يلقي بحض النسوين هذا دراوين يلقي كذا وكذا كان الشيخات ولا والتفريت. اي قال له امك تقول امي تقول كبدي هذا طاح هذا غدي هذا درا من ضربه هذا هاو درا شبيه هذا هاو داخ. قال ولهذا اني اللي تدوره لي امي ما يجينيش وتدوره لي عائلتي ان شاء الله يجيني. والأم مسكينة ما يحنينا، حتى السيد عائشة قالوا لها من أحب الأبناء إليك؟ قالت لهم مريضهم حتى يشفى وكبيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يعود. وأهل القيمة الإنسانية هذه بصراحة يعني نشوفه في الزمن الأغبر هذا، سمحوني في العبارة، يعني أنا تغيرت المفاهيم الإنسانية لدرجة أن ساعات نشوفه حتى في التلفزيون إن شاء الله في قبلي ما في نفزاوة إن شاء الله ما عندناش، حتى كان عندنا أنا تحت حسمس يعني ما فيق بينا حد، نشوفه في التلفز ونشوفه في برش حاجات تلقاه أمهات ملوحين في ديار نقول إحنا الإيواء هذوما، وتلقاها ربت وجابت وكبرت وعملت ودارت وفي الأخر يعني طيشه. على كل نتمنى من يعني تبقى هالقيمة هذه، وما زلنا في رحم احنا في النفزاوة وما زلنا في رحم، ونقولها بكل فخر وبكل يعني حتى الإنسان ما تقرب لكش من بعيد ولا كذا، ثم حاضنة اجتماعية كبيرة ديما تلم هالموضوع هذا. وماذا بينا زاد احنا كما خلونا أهلنا اللي النجع الشايب مقدرينه والعزوز مقدرها، زاد الشايب كيطيح من لوحوشي والعزوز كيطيح من لوحوهاش، وحتى ما تلقاش باش تعدي وهي اكيد ما تطلبش، يعني عزة النفس عندنا هني برشا، هني خشومنا طوال الغالب كي النخلة تموت واقفة، النخلة هي تموت واقفة، وحني زاد كواك في نفزاوة تلقاه ما عندهش فقري ما عندهش وهو خشمة في السحاب. علاش؟ خاطر على خاطر ذاك هو ربنا هنا كواك، ربنا على العزة وربنا على الفخر وربونا على الكرم والجود. ولهذا مناسبة بها معناها في الحلقة حبيت أني نهدها إلى روح أمي إن شاء الله ربي يرحمها، وإلى كل من فقد أمه إن شاء الله ربي يرحمهم، وإزادة إلى كل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا نحب نحييهم مرة أخرى من خلال برنامجنا اللي عندهم يعني أكيد أني أعرفهم يتابعوا فيها في برنامج ذاكرة الجنوب. نسلم عليهم الكل وين يصلهم صوتنا، نقول مرة نحبكم ياسر ياسر يا شيابنا ويا عزيزنا ويا كباراتنا ويا راني معناها ما تصوروش قديش معناها محبتكم لنا. اليوم سيدي في أول هدية باش نهداها إلى كل أم وإلى كل وإلى روح أمي مسعودة ربي يرحمها، نقولها إلى حضني أمي يحن فؤادي حنين البساتين للمطر، فأمي أميرة كل العباد وأمي ملاك من البشر. يلا إذا تمشي إلى ذاكرة الجميع. سلامي علي حملت بيا عد اي هذه كانت القصيدة للشاعر الكبير المرحوم علي الأسود المرزوقي ترحمه على روحه، وهو يعني كان والد يعني عنده قيمة كبيرة ياسر. السيد ذي كنت يعني عشرته في السنوات الأخيرة، وهو الأب والأخ. على كل تحية إلى روح عم علي الأسود المرزوقي الشاعر الكبير، وتحية إلى كل أمهاتنا وأبائنا المسنين. الناس لولا قالوا برشا كلام على الوالدين وبرشا يعني أفكار وبرشا. هو أول ما قالوا ساعة معناها يقولك ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. هذا يا ربي منا هذا يا لولا هذه يعني الوصية لولا. زاد قالوا العرب قالوا راو العز بعد الوالدين حرام، معناها خلاص قطعا العز بعد الوالدين حرام. جي شاعر آخر على قال على أمه، قال لها قال لخالتك لبنت عمك لا من تعدي هبالك، احلف لك كان ماتت أمك صديق نسيمة بقالك. يعني كلها شيعة وتروح بعد الأم، خاطر هي اللي اش تنقول لكم هاكم يعني عارفين. والأم حنانة الأم تلقاها معناها أنت تلقى عندك صغار أصل تلقاها شايب، وأمك مازالت تشوف فيك صغير وتشوف فيك تمرض هي تمرض هي معناها معك. زاد قالوا معناها بالله يقولك ساعات ترحم على ولديك. شوف يعني هذه الجزاء الكبير اللي ولا كي تعمل حاجة يقول له أخويا يرحم والديك. يعني حتى أن الإنسان يعني معناها ينقطع من ثلاث، كما ولد صالح يدعو له. يعني الوالدين تلحقهم الرحم حتى في القبر، تبدأ أنت يعني تعمل في الخير وكذا. زاد قالوا الناس لولا قالوا راه يتيم كان يتيم الأم باقي يتيم البابا، وانا توي معناها الأم ديما تلقاها تخدم وتلقاها معناها يقولك ذاك راه ربية هجالة، وربية الهجالة ديما تلقاها يجي كابس ياسر وجي راجل وجي معناها راجل مليح ياسر، وديما الأم توصي وتلقاها تحاحي وتلقاها رد بالك كبدي ورد بالك وكذا. وديما المرأة الهجالة ديما تلقاها تخاف على ذرها زي صيدة، تلقاها يمس ولدها ماكم عارفين. يقولوا زاد الناس لولا قالوا زاد يقولها يا خالتي يلي عليك ريحة أمي، قولها يا خالتي يلي عليك ريحة أمي. اللي تحق بينا تو في برنامج ذاكرة الجنوب اليوم نحكوا على الوالدين ومحبة الوالدين والعلاقة بين الأجيال هذه، ما زالت يعني نفس العلاقة ما بين الأجيال القديمة وإلا تو هل ما زال بريق الوالدين كما كان، والناس الكبار ما زالت عندهم قيمة كما عاشوها أهلنا، وإلا يعني فقدت شوي. وطرحنا سؤال زاد على مسامعكم، قلنا هديلة على بنت هديلة ومن أهلها طيشوه، اللي هذه البنت الهديلة هذه من أهلها طيشوها زارت تراب المقابر ولا تمشي ولا يجوه من نهار الفرقتهم خلاص لعادة تمشي لهم لعادة يجوها. هذه البنت الهديلة من أهلها طيشوها زارت تراب المقابر لا تمشي ولا يجوها. كنا بكري قلنا على الأم وما أدراك ما الأم. شوفوا حتى ربي سبحانه وتعالى حتى في الحيوان وغريزة الأمومة يعني زرعها ربي سبحانه وتعالى في كل مخلوق. يعني في الحيوان، حتى الطير ساعات تشد طوير صغير ولا كذا وتلقى أمه وهي معناها تتعارك عليه، فما بالك يعني فهمت الأمومة، فما بالك بالبشر والأم واللي حملت زادة وهزت وكل 9 شهور ذيك، وما تصوروش كيفاش معناها الأوجاع ذيك، وهاي توها مشت تحلل، هاي مشت كذا، هاي ومشت كذا، هاي كذا، لكن قبل لثم الأدويات ولثم كذا كان معناها قدرة ربي سبحانه وتعالى وشوي دواء عربي وإيمانهم بالله وإيمانهم يعني وكانوا في جو نظيف ويأكلوا في أصحاح ويمشوا ويجوا، وحتى رغم أن الدنيا ما فمش ودنيا كازة والماكلة على قدها، لكن مع هذا جابت رجالة وجابت نسية، ويعني كل الأوجاع ذيك كل تحملها وربت وعلى صغر كما أنا جابت عائلات، وثم اللي تخللها زوجها يعني كما يقولوا فيها عش وزالوا رقاق، وبفضل حنكة أكل أم ذيك ربتك العائلة ذيك ووقفت معها، هي منها راجل وهي منها المرأة. نحب زادة تحبوا تلتحقوا بينا في برنامجنا، طبونا على 75 493 859، تحبوا تحيي أمهاتكم ترحموا عليهم في برنامجنا، تحكون على تجاربكم على في الدنيا على محبتكم لأمهاتكم، طلبونا في برنامجنا وتفاعلوا معنا ونتفاعلوا معكم. كما بكري قلت غير زهير عمل بي خرجة حلوة كاكا، معناها كانت ثم أغنية جميلة في فترة بداية الثمانينات للفنانة الراحلة ذكرى محمد، كما قلت لكم معناها هي إلى حضني أمي حن وفؤادي، نسمعها زهير ونهدوها إلى كل أم وإلى كل من يعني يشتاق إلى حضن أمه، نسمعها يلا. رجعنا معكم مستمعين الكرام اللي كان تابعوا فينا على موجة راديو الفزاوة فام على 100.9. نسلم عليكم مرة أخرى أينما كنتم يسركم صوتنا. نحييكم مرة ثانية في برنامجنا اليوم وفي حلقتنا اليوم. نحكوا على الأم والوالدين ومحبة الوالدين ومدراك من والدين. شو اسمه أي مرسال خليفة يقول أحن إلى أمي وخبز أمي وقهوة أمي. زاد ثم شاعر بدأ فرج الله يقول يحكي على الوالدين وعلى الدنيا وعلى يقول قصر نظر يا عيني لواجة وثقلت علي ركبت الهملاج. يقول الركاب خلي غادي روحت للعكاز عدت مذادي يصعب علي لذان كيف ينادي صلاة النبي المختار ضاوي تاجي. زادت علي حيرتي يا كبادي محمد كبير زرف الرباج. يقول نكدوا عليكم ديما نكدوا على الكباد فوت القيمة درت لك شوايل في المراحل زيمة سقيتك حليب الرغوتة بشباشي. وزاد شاعر آخر يقول كان يتحدث على لسان امرأة ترك لها زوجها أبناء في هالوقت الصعيب. تقول يا الغريبة يا شايل الأحزان الدنيا هذه غريبة وما دايما الإنسان. هي تقول والله يا ناس غريبة بنحيرتي ومحوني يميمتي لحبيبة بعد الغلا نكروني لحد يفتح بابي لحد عني طل بعد اللي راح الغالي هجر الصحاب الكل يميمتي فاتوني وبعد الغلا يا غالية بعوني لحد يمسح دمعتي لجوني وين الوفاء يمه رب الحل. وكما قلنا بكري الأم ديما تبقى قيمة إنسانية أعظم قيمة إنسانية يعني خلقها الله سبحانه وتعالى. والأم يعوضها حتى شيء يعني في الدنيا هذه اللي يعوضها المال ولا يعوضها حتى شيء. ساعات الإنسان يعني تلقاه أمه بحذاه ولكن ما يعتبرهاش يعني يعتبرها زي تحصيل حاصل. لكن وقت يفقد الأم وإن شاء الله ربي يطول في أعمارهم الكل وهذا يعني يحسوه كالناس المجربين وقت اللي تموت أمك ولا كذا يعني تحس أن الدنيا يعني فراغت إيش بشي ملاه وتحس أن روحك أنك فقدت حاجة كبيرة ياسر ما عاش تعوض خلاص. وحتى الأب زاد يعني بهالقيمة هذه لكن دي محنية بحكم أن الأم أقرب للأبناء هي اللي كما يقول شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهي ديما اللي محتكة أكثر وتربي الأم ديما دورها في العائلة ديما أكبر من الأب. هذا على كل معناها الأب معناها تجاه يخدم وتجاه يفهمت يجري ويجيب لكن الأم هي الحاضنة نتاع الناس كل. قبل أمهاتنا تنوض الصباح معناها بكري تنوض تعجن وتلقاها معناها في البارح العشيرة جابت تحطب تنوض تعجن وتطيب وتحط وتقضي العافية وتدير يعني الخبز هذايا كل وبعد تنوض العائلة افطر انت افطر كذا افطر هذا وتمشي الناس معناها تمشي كالعائلة ذيك كل واحد يمشي يقرأ واحد يمشي يخدم كذا وبعدين ترجع هي لك البيت عندهاش الشيه عندهاش كذا عندهاش شؤون أخرى. وما جي الوقت الغدية كانت عاود الكرة مرة أخرى كيف كيف جي وقت العشية وهكذا دوليك يعني والسنين تمضي لأن تكبر رجال وتكبر معناها وإحنا معناها الخدمة دي كلها نعتبرها زي تحصيل حاصل. هاي تلقى يجي الواحد يجري وهاي وانا الفطور في مطابش التو ويعمل هدى لكن لو كان يتأمل شوي يلقاها يعني خدمة كبيرة ياسر من قبل المرضية، وباش نوقفوا احتراما وإجلالا لكل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا تو، وقدروهم وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة ويعطيهم الوقت الطيب. أحمد البرغوثي وقت اللي تعارك هو باباه لقي حضن أمه هو اللي كان التجأ له، ويعني حتى في الغربة تفكرها وقالها يا والدة كانك علي دماعة بالفاتحة ما تغفليني ساعة. ثم شاعر اللي هو محمد بن حمد الهذيلي نحييه بالمناسبة وربي إن شاء الله يطول في عمره، كان الناصر ولده الله يرحمه كان بعث له بعث جواب من ليبيا يقول يكتب فيه يقول له يا والدي يا والدة كانك علي دماعة بالفاتحة ما تغفليني ساعة. الحاج محمد شاعر وقت ما ثماش تليفونات وما ثماش البورتابل هذا كتب كلمتين ولا ثلاثة على لسان الأم ونفس القافية، وتعتبر معارضة من معارضات يا والدة كانك علي دماعة، كأن الأم هي تحكي على أولادها في الغربة. هو قال له يا والدة كانك علي دماعة بالفاتحة ما تغفليني ساعة. إيش قال؟ رد عليه قالت له لنغفلك يا غالي ولنهونك لا نتركك من بالي، انت حياتي وعزتي ودلالي وراك من رضايا نجمتك لماع. قال بالي المهالك بالك وهذه وصية باهية نقولها لك، قدرك وعرضك خير لك من مالك وداري على وقت اللي تشد وجاع. قول لها طاوع تخدم فيهم واحتاط لي عدوك لا تعديهم وفي عوايد، قال ربي عليهم مدعي الخير راو يشيل من بلاعة، ويا والدة كانك علي دماعة بالفاتحة ما تغفلي لي ساعة. نسمعوا أغنية يا والدة كانك علي دماعة، كلمات الشاعر الكبير أحمد البرغوثي وألحان يعني حفيده أحمد بن سالم البرغوثي وغناء علي العبيدي. نسمعوا يا والدة كانك علي دماعة، يلا. كانك علينا كبدك من داو يا ولد كانك جبتك على سلمت في المحراب واللي باع سلمت في المحراب واللي باع ويا ولد كان الجنوب. رجعنا معكم مرة أخرى مستمعي الكرام اللي كنتم تابعوا فينا، نحييكم أينما كنتم، يسلكم صوتنا في برنامج ذاكرة الجنوب، نحكي على الوالدين والأم بالخصوص. كانت مثل عربي أيضا وبدوي بالأحرى يقول الأم تقول رأي الكبد زنت وعاودت، تقول الكبد ظنت وعاودت. أشن هي الحكاية سيدي؟ هذه الأم وقت اللي تجيب مثلا بنت ولا تجيب ولد، وهاك الولد ذاك والبنت يجيب هو صغار، نفس الشعور متاع الأم هذاك متاع الولدها، يعني تشعره الولد الولد ولا ولد البنت. وزاد لو كان ذكروا وإحنا صغار اللي خرطت على جدته وجداته ديما تلقاها كالحكايات الجدة، حتى في الأدب العربي القديم، حتى في الأدب يعني الفرنسي تلقى كل الجدة وكي تحكي على كالحكايات متاعت ديما كل ذكروا تحكينا تقولك أمي ولا داد دادة وإلا كذا، هاك الحكايات ذيك الجدة وقت اللي تجمع ونحسوا هاك الشخصية ذيك هي ملك للمجموعة، يعني للأحفاد الكل، معناها الولد الولد وولد البنت، وهي في حد ذاتها يعني سبحان الله العظيم، يعني ما تفرقش ما تميزش لهذا لهذا، وتوزع عليهم المحبة والعطف سواسية، وما يحسش حد معناها بكل يعني إنسان يجفوه على الآخر ولا كالمعاملة ذيك. هذايا الشعور هذا يعني بعكس، ساعات تلقى إنسان مثلا مرتبط بشخص سواء كان محبوبة أو محبوب، لكن المصلحة هي اللي السبب في العلاقة، أما عجباتها هي جميلة على خاطر عيونها خضر ولا شعرها أصفر ولا كذا ولا طويلة ولا نظيفة ولا كذا، وإلا هو زاد عجبها على خاطر هو بكرهبته ولا لبس عليه ولا من عائلة. المصلحة تؤدي إلى المحبة، وبعدين ساعات تنتهي المصلحة ذيك. المحبة يعني تكمل أكل وكأنها بكل كما كل معناها كم تأكل سيارة الوقوف ذيك، وقت تكمل المية خلاص يجيك هذيك هي العلاقة معناها، حتى كان نبسطوها شوي، العلاقة الزوجية والعلاقة العلاقات الأخرى والعلاقة تاعت عمل ولا تجارة، وقت تكمل المسرحة تنتهي العلاقة. لكن علاقة الولدين هي من غير مسرح. وساعات نشوفه مثلا تلقاه أم معناها تلقاه عندها وليد مريض، وهي تهزه لن يكبر، وتلقاه كذا وهي تبدأ عزوز، وهي قاعدة تشوف فيها صغير ذاك خلاص، مغير معناها خطر العلاقة ذيك، يعني أفي كما يقولوا فيها معناها مدى الحياة. ومحبة الولدين هي محبة معناها بدون مقابل، بدون. وساعات حنين زادة للأسف الشديد يعني نقابلها بجحود. ساعات يقولك والله الشبان يكبر كثر حسه، ونهار كل نقرد علينا، ونهار كل فهمت لا وين ماشي وين جاي، ولا العزوز هاي بها ولا هاي عليها ولا كذا. ولا ساعات مثلا يتزوج ويبدا يعامل في ام مرت على على على عائلته على على امه وعلى كل ماك، معرفين هذه الحكايه عاد ما هي زاد. حتى هي جت قلت لها يا عم يا عيون الديك يطير الحنه ومريك، يعني مازات يا ربي العمل عليك. والام ديما تبقى يعني في نظر كل عاقل وفي نظر كل انسان يعني ديما تبقى قيمه بشريه ثابته. حتى اول تلقى كنا تكره عزوزها، راهي تحب امها، معناها ما تكرهش امها، بحكم انها ديما الام تبقى كما قلنا قيمه كبيره ياسر وقيمه ثابته. للاسف الشديد يقول لي زهير ان الهاتف معطل، معناها نحاول معناها كل زهير لكان نخرج فاصل غنائي اخر. تحيه للوالدين، ايش تقدم لنا سي زهير؟ هيا سيدي يلا. محبة الناس يمحي بعد ما سمعنا النغم الجميل لسمير الوصيف على الوالدين، نحب نقدم تحية إلى كل من يسمع فينا تو وما نجيبش حصل علينا، لكل عندنا مشكلة مع التليفون أو زهير قاعد يتخابط وياه. لكل كما قلنا اليوم في برنامج ذاك التجوب نحكو على الوالدين، وسألنا سؤال قلنا على بنت هديلة من أهلها طيشوها، زارت تراب المقابر لا تمشي ولا يجه. كان عندكم إجابة لها البنت الهديلة هذه ولا أرضتكم مرة في طريقكم؟ قولونا عليها وين، وطلبونا على 75-493-859. وزهير كان المكالمة حاضرة ناخذها. ألو، عسلامة. مساء النور، مساء المحطة، مساء الزهور. أهلا وسهلا أخوي رضا، عشان أحوالك سيد علي؟ لباس. عشان أحوالك أخوي؟ لباس عليك أنت؟ الحمد لله. وينك أنت؟ بخير والله الحمد لله سيد علي. نسأل عليك ونسأل على كل مستمعي رد المزاة والطاقم اللي عامل معاك وخطة غن أخوي زهير. شكرا لك رضا، الغيبة وكنت يا أخوي. والله كنا والله عندي حاجات النهار الجمعة تواتي برامجك أنت مع الأسف الشديد يعني. هاك هو أخوي. هي طيب شوي يعني إقراء يعني شوي ديرات وحتى نجمش تخلى عليها معنا. غير شك ربي يا ربي قد الحالة. اليوم رضا سراي نحكو على الوالدين وعلى الأم، شو تمثل لك أمك عند رضا سراي؟ بالنسبة لي يعني طبعا كل أم يتمثل الإنسان تقريبا كل شيء في حياته، وخاصة أنني بالذات رضا سراي. أي هيك عليش حبا قلت رضا سراي حتن. أي فهمتك. أي والله يتمثل فعلا، يعني كان أقول لك كل شيء هي كل شيء معناها. والله أخوي علي صدقا معناها أمي توها والواحد بصغارة معناها ومعرس ريحة الآن معناها، والحمد لله لما جت هي عايشة وعايشة معانا في الدار وعايشين معاها. ربي يخليها لك إن شاء الله. الله ينورك. صدقني التو تخاف عليه كما كنت تخاف علينا وقت احنا صغار وتخطي فينا في الليل. وواحد والله التو وهاب بالعيلة متعب المرأة متاعه، وصدقني التو جي تسأل شبيه رد بالك يعني تلقاه كما تسأل عليك انت تغير، وكما قلت لك الايام اللي يمرد الانسان كل شيء قاعدة هي نفس الفكرة يعني، رغم العجم تحك رغم كبرت ورغم كذا. رضا سراي اللي كان امك قدامك تو وش تقول لها بالضبط؟ والله نقول لها يما نقولها يما سامحيني برك خوتها على علاش خاطر خويا علي امي ني بالذات عانت معايا كثير اكثر من اللازم معناها. الله نقولها يعني امي سامحيني معناها وصدقني ما نجيبش نعبر لها اكثر من الكلمه هذه، على خاطر كما قلت لك يعني بالصغير من الواحد صابها ربي عطاها ربي عاها، والمرض هي تعاني فيها من مستشفى تونس حتى لهنية معناها اللي هذه الساعة قاعدة نفس المراعاة ونفس الخوف ونفس المحبة ونفس الحنين ونفس حنين الأم اللي هو ما يتعوضش حتى بحب معناها. فعلا فعلا فعلا. والحمد لله أنا هي عايشة معي تونس بحتفة صغاري صدقني ساعة نبدأ نسرقلها في السمع نسرقلها في الفندبر يعني كيف تتعامل في صغاري. أي. هي قاعدة تعامل شيء مع أساس أنها رضا. فعلا أعطيك صحة رضا. هيا رضا نجدوا على بنت هديلة هذه، رتهاش في الثنية ولا عرضكش ترى؟ لا والله والله شيء أخوي علي بالنسبة لهذه ما هذه سهل ياسر، هذه عايشة معنا وين تلفتوا نلقوه في كل مكان في كل مكان. بنت هديلة هي بنت هديلة من أهلها طيشوها، هذه أول ما عملوا لها ساعة فرقوها على أهلها، وزارت تراب المقابر ولا يمشي ولا لا تمشي ولا يجه. هي طار هي تو مش موجودة بيننا معناها. لا هي موجودة، لا موجودة موجودة حية، هي موجودة. هاي يا سبحان الله والله يا أخويا ما جد علي صدقني ما لقيتهاش الحق. هاي قدمنا تحية ونوصيك أبدأ بأمك لو. وهذيك كما قلت أنت نبدأ بأمي الأول يعني نقولها يعني أمي يا قطر النداء، أمي يا رمز البطولة، أمي يا رمز الوفاء، أمي يا نسمة عليلة، الجنة تحت قدميك والحنان في يديك، خذيني ضميني إليك، ضميني يا أمي طويلة، واجلسيني ركبتيك لأذكر أياما جميلة. أمي يا رمز الوفاء، أمي يا رمز البطولة، هذه كتبت على أمي منذ سنوات طويلة ونسيتك الكلمات هذه قاعدة لما نحبها معنا. حلو يا سيدي. نحيي أمي وكل أمهات العالم وكل أمهات نفزا وكل أمهات اللي بالصفة عامة يعني، وعلى المسافر وعلى السفر وعلى يعني مهما نعمل لأمنا رانا من رجعوا لها شوي. إخوتي اللي مازالت عندها أم ومازالت تعيش يعني يستغل الفرصة باش يدخل الجنة عن طريق طاعة والديه وطاعة أمه خاصة يا أخوي علي. هذا اللي نقول لهم معناه. وتحيتي ليك سيدي علي ولكل نفزاوة وكل مستمعي راديو نفزاوة خاصة بالذات في كل مكان. شكرا ليك رضا السراي، يعطيك الصحة، دمت مستوعا فيا لبرنامج ذكرى الجنوب وإلى راديو نفزاوة بصفة عامة. ثم كما قال رضا يعني رغم الحالة اللي تبدأ عليها الطفل ولا المرض، لكن شاعر توفيق الصغير من دوز نحييه زادة كان تكلم على لسان المريضة ذاية وقال لأمه، قالها لتقلقي لتحيري وانسي الوجايع ودسي، ومن الصبر حبلين ديري وان حالتي لا توصي، لتقلقي لتفدي وانسي سهر الليالي، ولا تحسبي ولا تعدي ولا ترقبي عن خيالي، أني الود والود ودي نلقاك وقت لتسي. ناخذ مكالمة زهير. ألو عسلامة. مساءك سكر ومساءك أطرش يا أخوي. مرحبا بيك، أهلا بسهلا، شنو حالك زنات؟ لباس خير غالي الحمد لله، وينك أنت؟ الحمد لله. جنات باش نسألك سؤال اللي سألته اللي رضا السراي، لو كان أمك تحطها قدامك شو تقولي لها تو؟ ربي طول في عمرك وربي شدنا في صحتك وراك نبراس دارنا وراك شمعة حوشنا وربي خليك تاج فوق روسنا. بارك الله فيك. الكلام هذا وأكثر من أضعافها دبي. أيوة أنا نعرفك ونعرف محبتك للوالد يعني تعلقك به الشديد. على كل جنات اليوم الوالدين يعني ما زالت هذه العلاقة الإنسانية الموجودة ما بين البشر يعني نشوفها في المجتمعات الحديثة تغيرت للأسف الشديد. شنو السبب حسب رأيك؟ يعني تغيرت في أماكن معينة وفي عائلات معينة وما تغيرتش في عائلات معينة. أيوة فهمينا ترى. الله الله للأسف الشديد يا جنات التليفون عملها بينا مرة أخرى، تو يحاول يطلق زهير مرة ثانية. على كل المشكلة اليوم التليفون عملها بينا في حلقة الأمهات، ما هو تقريبا على كل إذا كانت تحبوا تفعلوا معنا طلبونا على 574-93-859. تو زهير يعاود يطلبك مرة ثانية كما معناها لو كان سؤال يعني كما يقول شو اسمها سؤال خطير وقت اللي تشوف أمك وخاصة يعني الناس اللي فقدوا أمهاتهم ساعات حتى تحلم بها في المنام، يعني نفسيتك تتبدل تتغير معناها تقول تحس وقت تفيقد يرجع بيك الواقع. فهمت؟ على كل الأم ديما تبقى هي قيمة ثابتة وقيمة عظيمة ياسر وقيمة كبيرة. زهير كان المكالمة حاضرة باش ما يتغشوش علينا يا زهير الأباء وال الأغنية، والله هي معناها بصراحة كنت قدمتها في برنامج متاع ذيك ذبذبات الصحراء في عرض سهيل للشاعر الكبير أحمد البرغوثي يا والدي، واللي هي بصراحة الأغنية هذه عملت صداء كبير وسكسية كبير ياسر، يعني الناس حبتها والناس قاعدين تطلبوا فيها من حي معناها من مكان آخر. ناخذ مكالمة ولا نعدل أغنية؟ أي العدو يا والدي لو كان تشبه حالي تذرف سواقي دمعتك على الجالي. الشاعر الكبير أحمد بغوثي والحان وغناء علي العبيد. يلا انتاج إذاعة تبزاوة. Kitty. رجعنا معكم مستمعين الكرام جديد كتبوا فينا على موجه تردد الفزاوة. سلم عليكم مرة أخرى في برنامجنا اليوم. نحكي على الوالدين وطاعة الوالدين وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. وسؤالنا يعني سؤال قلنا أنثى هديلة من أهلها طيشها. هذه الأنثى الهديلة من أهلها طيشها زارت تراب المقابر ولا تمشي ولا يجوها. كان عندكم الإجابة على الأنثى الهديلة هذه يطلبون على 75 493 859. المكالمة ما نجمش تحصل عليها للأسف الشديد الهاتف يعني. حاولوا مرة أخرى على كل زهير اليوم التليفون عملها بينا اليوم يا زهير على كل يمكن البرنامج مش معجباش الموضوع. يعني الأب في نعرف احنا عايشين في مجتمع صحراوي ومجتمع قبلي ومجتمع ريفي وكانت زادة نفزاوة تكاد تكون العائلات متقاربة في الموارد متاع الدخل متاعها وإلا العيشة والطبيعات معناش هكا الغناية يعني أصحاب الأطيان كما يقول المصارى. الناس كلها عندها سوانيا غوابة مزارع وإلا الناس يعني عندها شوهات كذا كلهم في هالجو هذايا القديم كانت فما يعني متقاربة العائلات ومتقاربة العيشة ومتقاربة الدنيا. ثم يعني شخص صديق قال لي راني مشيت للطبيب ومعناها بحكم ضغوطات الحياة وكان يحن إلى الأيام الجميلة وإلى البساطة. عاد قعد مع الطبيب يحكي له شبيك قال راني عندي كذا فاد وديما وقلق وديما. عاد الطبيب عمل له دواء قال له اسمعني قال له برا عادي 3 أيام في القصعات ونهارين في الظهر و3 أيام في الشارب بيحاول لا تعتبر. واحنا في حد ذاتنا يعني هالستريس وضغط وضغط ومعناه الحياة كي ضغطت علينا والمتطلبات وهاو مي وهاو ضو وهاي معناها حنوت وهاو كذا وبطالة وظروف يعني مرميطة تقلي الإنسان ولا والأعصاب ديما قاعدين منها قاعدة ديما الأعصاب تغلي يحن إلى زمننا البعيد هذوما اللي يعشوها هنا ويعشوها أجدادنا إلى ممتطيا بساطة رمل به الحصباء وكالدرري إلى الجو هذايا معناها. وكما يقول الشاعر الفكاهي يقول لك كيبو عشة ومعزات وين يطيح لي المبات يعني لا عندي لا فاتورة ضوء لا ميلة لا سينساس لا هرج. هذا كل الإنسان يعني يعود إلى الطبيعة ويعود إلى البداية الأولى للإنسانية، ولما يحتك بالمحيط ويحتك بالطبيعة يحس بك الهدوء ويحس بك يعني الراحة. هذا بصراحة يعني فرضت علينا الحضارة نجر على هذا علاقتنا ببعضنا، وحتى وصلت العلاقة توترت مع والدينا ومع أمهاتنا ومع أبائنا، والشيء اللي خلانا يعني الأب ما عادش ولا الجد ولا الجدة ما عادش ولد كمنضدة أو يعني محطوطة في ركن البيت، هوالها التنفس جبولة عشاها وفطورها ومش مريضة وعطوها دواها، معناها وصلت بينا العلاقة هذه الجفاء في العائلة في حد ذاتها. يعني معاش ثم عائلات متلمش على الأكل على الماكلة إلا في رمضان. هذايا كلها سبب الحضارة وسبب يعني التكالب على الدنيا والتكالب على مام كانوا نفسه كلهم المليح عنده 10 نخلات وهو شايخ معناه متفرهد ويغني لمريض لحرابش اللي عنده سكر لدم، ما كانوا عندهم زادة 4 أو 5 نعجات ومربع في الظاهرة على زوز معزة شراكة، وهو عايش محلاها عيشة الفلاح مطمن قلبه مرتاح يتمرغ على أرضي براح والخيمة الزرقي ستراه. كما قال سيد علي الرياحي بيت الشعر هي عرقوبة عايشين فيها اثنين أنا ومحبوبة، عايشين فيها اثنين أنا وهي والبادية ألوان كالزربية، بقيراتنا دايرين بها وبيا ما تجيب تماسي إلا تكون محلوبة. والجو هذا الجميل يعني خلق لحمة بشرية وزاد فك الروابط الأسرية والعائلية، احتكينا بالجدة أكثر والتصقنا بالأم أكثر، ويعني خذينا منها حاجات ما زالت موجودة فينا. احنا تو ناخذ في الأمومة من يعني حتى من الحليب متاع هذا متاع الفارماسي، يعني حتى الأم ما عادتش أكل حنان ما عادش نجمة ترضع ولدها. هذا الكل جابت هنا الحضارة بما يسمى بالحضارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي ما ينطقش الهواء قال اخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم. ولكن نعود إلى الذات ونعود إلى التاريخ ونعود إلى أصلنا وأجدادنا وكما ربنا أهلنا، نحاولوا أن نربوا أبنائنا، نحاولوا أن نأكلوا ماكلتهم، نحاولوا أن نبعدوا على المصبرات ونبعدوا على يعني الستريس ونبعدوا على تلقى عمرها 16 عام يقول لك عندي معتي تجع فيها رو عندي كذا رو عندي كذا، هذا كل دخلت في عاداتنا عادات سيئة وعادات كذا. وإحنا مجتمع كما قلنا بكري مجتمع بدوي ومجتمع قروي، النخلة نعيش حول النخلة ونعيش حول الواحة، هذا يكسب لنا محبة للأرض ذي وتعلق بها وتشبثنا بها المكان هذا، يعني تشبثنا بتراثنا وبتاريخنا وبيعني حضارتنا واللي خلوه أجدادنا واللي خلاته أمي وأمك وخالتي واللي خلاه جدي، من حكايات ومن قصص ومن شعر مازلنا نتغنوا به للآن. نتمنى أن إن شاء الله الجيل ذي يعني يعود بالذاكرة إلى الوراء، يعود إلى الكتب، يعود إلى يشوف تقسيم الجدة في وجهها وكالتجعيد ذيك أكيد بشوفها حاجات، اللي نجم يقرأ أكيد تلقى حاجات تقرأ. معناها نشوفوا زاد أجدادنا ونشوفوا كل الجد لو أكيد لو عنده دار خزينة أكيد لو ثم العبار وثم المحشة وثم المنجل وثم كذا والغرارة وثم هذا كلها يعني للأسف الشديد بدلناه بالفورزة وبدلناه فهمتني بالتليفون وقداش نجيقا وقداش هذا كل للأسف الشديد يعني ولت علاقتنا يعني تمدنت، ونقولوش معناها تمدنت ولت يعني تكهربت ولا إلكترونية ولت، معناها على كل إلى أن يعود الناس معناها إلى هالجو الجميل هذايا وتعود المحبة ناخذ تليفون. أي سيد ناخذ تليفون. ألو على السلامة. مرحبا بك شيخ. مساء الخير. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وينك انت لباس؟ من اول حصه بطلب لك شيء او قد سوير معناه فاسد. الغالب يا شيخ والله اليوم الحلقة منها تحكي عن الوالدين الغالب اللي ما على كل نعتذروا لك ونعتذروا لكل المستمعين. معقول ربي يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف ما تقول إيش بتاع الضجر معناه والقلق كل واحد صحيح. و جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن من أحق بحسن الصحبة يا رسول الله أبي أو أمي. قال أمك ثم أمك ثم أمك وأخيرا قال أبوك. الله. نعرف قيمة الأم معناها أنها فعلا هي كما قلت والله بقوسين أشكرك على الإخراج بتاع الأغنية في يا والدي كانك علي دماعة. اي والله الام هي المتحملة فعلا اكثر من الاب. نعم. واعرف قصة باختصار ما طولهاش. اي معناها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم واحد من الصحابة مركب امه على كتافه ويدور بها. اي يا زهير على كل نحاول نعود الاتصال مع الشيخ مرة أخرى. كما قال الشيخ معناها الأم, وكنت باش نسأل الشيخ نقول لها يعني الوالدة متوفية ولا حية. على كل زهير حاول أنك باش تعاود تتصل لنا بسيل بشير. يعني الأم معناها حتى يعني الإسلام وقت الجيل الإسلام الرسالة المحمدية كانت يعني تحث على ما على الموضوع هذا. وفي القرآن من السيدة مريم ويعني برشة صور وبرشة يعني آيات على الأم وعلى محبة الولدين وعلى وكما قال لا تقول لهم أف مع حتى ما تنفخش معناها. فما بالك ساعات حتى الدينار يغبرها الواحد يقول لك هاي وانا اعطيني ما كذا. هذه هي معناها كما كنا نحكم بكري على الوالدين. واكيد ناخذ مكالمة. هاي اليوم الهاتف اليوم عملها فينا اليوم على كل ان شاء الله تون ندركوا. على كل نحب نقدم تحية للشيخ البشير زاد بأنه هو أب زاد في حد ذاته. ونحيوك شيخ على كل أنت ديما تبقى لبراس من يعني ونسلهم منك أفكار حلوة ونقدروك أنها نجلوك شيخ مرة أخرى. تحية ليك على المكالمة ما نجمش تحصل عليك مرة أخرى. ناخذ فاصل غنائي أشقد منه يا زوير يلا. كل ما هدعوا لك يا نادى بلا مولاهم Yeah, man. الوالدين لو كان كسبت رضاهم, ونتمنى إن شاء الله ربي يرضي علينا الوالدين وربي يرضي عليكم والديكم, وإن شاء الله اللي عنده والدين حيين ربي إن شاء الله يعطيهم صحة, واللي ماتوا ربي يرحمهم. هكا مستمعينا الكرام وصلت حلقتنا إلى تمامها. في نهايتها نحب نشكركم الكل على الاستماع, ونحب نعتذر زادة على الناس اللي ما نجمش تحصلوا بينا من التليفون, خطر التليفون معطل, إن شاء الله يصلح في حلقات أخرى نجم نتفاعل معكم. بالنسبة لسؤالنا اليوم كما قلنا خذناه من عم سالم بن أحمد بالشايب, يقول على بنت هديلة ومن أهلها طيشها زارت تراب المقابر لا تمشي ولا يجوها, هي غرسة امتع النخل. يا سيدي بنت الهديلة هذه ما يتلقاها مع أهلها ومع أمها وفي غرسات معها, من أهلها طيشها جاتها فهمتي المصة جابتها البرة, زارت تراب المقابر حفروا لها حفرة حتى زي قبر حطوها فيها, ما عاش ترجع لها, ما عاش ترجع لأمها ولا هي أمها تمشي لها ولا عاد تمشي ولا جوها, اللي هي غرسة النخلة. هذايا بالنسبة لسؤالنا. وبالنسبة زادة كما قلنا الأخيان اللي ما نجموش تحصلوا علينا نعتذروا لهم مرة أخرى, نحب تحية إلى كل أمهاتنا وكل يسمعوا فينا, تحية إلى روح أمي وإلى كل من فقد أمه إن شاء الله ربي يرحمهم برحمته. بالمناسبة نحب زادة قبل ما نختم تحية نحب نهني أخوي حسن بالمولدي الغريسي بمناسبة الزفاف, ونقول له مبروك عليك بنت الحلال, مبروك عليك ملكة جمال, وإن شاء الله ربي يهنيك يا حسونة. زاد لفتة يعني مساج حبيت نوصله زاد لإخواننا عمال الحظائر الموجودين في قبلي, بصراحة يعني شفتهم برشا مرات الصباح بكري نشوف فيهم على دركتور وهم كالصقع ذاك, وإحنا بصراحة مندوبية الفلاحة عندها أسطول كبير من السيارات, لكن الناس هذوكم زاد عمالنا نحترموهم وقدروا إنسانيتهم على كل, نحاول أن حتى نوفر لهم سيارة يعني الدنيا صقع والدنيا كذا, والناس معناها تحوم في كردونة باش تتقى منك الحديد متاع الرموركة متاع الدركتور. على كل لفتة إن شاء الله أكيد مسؤولين عندهم يعني حس إنساني عن الناس هذوما, وهم أبائنا ويعني ونسات يعني وضعيتهم الاجتماعية صعبة شوي, نحب نحييهم مرة أخرى يسمعوا فيها, ونقول لهم إن شاء الله ربي معاكم, وأنتم راكم تشجروا في البلاد الصحراء ذي وتشجروا في وتزرعوا في البسمة وتزرعوا في الخضار, أكيد يعني مقامكم عالي في قلوبنا ومقامكم عالي في إن شاء الله الإدارة متاعكم تعطيكم حقكم هذايا, معناها حتى كان مش موضوعنا لكن نغلق القوس على كل لفتة صغيرة للناس هذوما. نقول لكم في نهاية الحصة إلى أن ألقاكم أخيكم علي العبيدي يستودعكم الله, وأقول لكم ما في البداوة من عيب تذم به إلا المروءة والإحسان والكرم, وسلام عليكم وسلام لكم.